الجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب لكنون. في الهامش الجراب الجامع لأشتات العلوم والآداب تأليف عبد الصمد قنون، راجعه وقدم له محمد أبو الأجفان، الطبعة الثانية، تونس، مطبعة الكواكب، سنة النشر 1407 هجرية، 375 صفحة. مؤلفه عبد الصمد بن محمد التهامي ابن كنون المستاري الفاسي ثم الطنجي، ولد بفاس سنة 1290 هجرية، ونشأ في أسرة علمية كان أعضاؤها يتفانون في خدمة العلم ويرفعون لواءه في رحاب جامع القرويين وفي غيره من مراكز العلم والمعرفة، وقد حفظ القرآن الكريم بالروايات الثلاث البصري والمكي وورش قبل أن يختم السنة 13 من عمره، وقد انتقل إلى طنجة واستقر بها وكان له نشاط علمي فيها، وكان من الفقهاء المفتين وخطيبا بارعا مؤثرا، ويستأنف الأحكام الشرعية التي تصدرها محكمة طنجة، وله مؤلفات عديدة. توفي سنة 1352 هجرية. والكتاب جمع فوائد وطرائف ولطائف، فيها زاد وفير من المعلومات التي لا يربطها سلك خاص، بل هي تثري ثقافة العامة وتساعدهم على المذاكرة المفيدة، ففيه مسائل من تفسير القرآن وتجويده، وأخرى في تأويل بعض الأحاديث النبوية، وحجج مما ساقه المتكلمون، وقواعد ومباحث من علوم النحو والصرف والبلاغة والبيان، وفيه تراجم ومعلومات تاريخية وجغرافية وفوائد طبية ومواعظ وحكم وسيرة نبوية وجوانب فقهية عديدة وفتاوى نوازل وقعت واستدعت الاستفتاء. وفي هذا الجراب نصوص ورسائل وإخوانيات تبادلها الطلبة والعلماء، وفيها ألغاز وما إلى ذلك. إنه حقا جراب جامع وكشكول صغير ودائرة معارف إسلامية وأدبية موجزة. انتهى الهامش. الجراب الجامع. نهى السلطان عام 1101 هجرية في سائر أقطار المغرب عن لبس الصباط الأسود أي الحذاء، وأمر بلبس الأصفر مكانه، لما قيل إن الناس اتخذوا الأسود حين استولى العدو على العرائش أسفا عليها. قال بعضهم عليك بالحفظ بعد الجمع في كتب، فإن للكتاب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها. قيل لإبراهيم بن أدهم كيف أنت؟ فقال نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع. قال بعضهم وما ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأفعال غير حسان، فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. قال رجل لأحدهم العلم والمال يؤخذان من البطن، قال وكيف ذلك؟ قال أمسك عن الشهوات يكثر مالك، وأقلل من الأكل يكثر علمك. قال أحدهم هو الوزير ولا أزر يشد به، مثل العروض له بحر بلا ماء. الراحة لا تنال بالراحة، والعلم لا ينال براحة الجسم، فادرس ترأس واحفظ تحفظ واقرأ ترقى. مما قاله الطبيب الماهر الأديب عبد القادر بن شقرون في منافع النعناع ألا هل من الأعشاب نبت يوافق موافقة النعناع بل ويرافق، فكم من خصال حازها وفوائدا، وكم من مزايا لا يفي بها ناطق، يصون غذاء المرء من كل آفة، فليس كما النعناع خل موافق، ففي مضغه إن عز هضم لناهش، وفي التخمة الشنعاء خيره دافق، له في علاج الصدر سهم مفوق، وفي خفقان القلب سيفه بارق، ويخرج ديدان البطون بأسرها، وللشم دفاع وللبرء سائق، بمضغه يشفى السن من وجع ومن بثور بلتات لذي الفتق راتق، وللنكهة التطيب عند اقتضائه، وناهيك منه ما حوته الحدائق، فما للا أثني عليه وأعتني بنظم لآليه وفضله سابق. وقال بعضهم: لقاء أكثر من يلقاك أوزار، فلا تبالي أصدوا عنك أوزار، أخلاقهم حين تبلوهن أوعار، وفعلهم منكر للمرء أوعار، لهم إذا جنحوا إليك أوطار، إذا قضوها تنحوا عنك أوطار. قال السيد نور الدين السمهودي: ناولت السكين مرة شيخنا العلامة الشمس الشرواني فلم يتناولها مني، وقال: ضعها، فوضعتها بين يديه فأخذها وقال: هي آلة القطع، وآلة القطع لا تناول للمحبين. قال أحدهم: والله والله مرتين لحفر بئر بإبرتين، وكنس أرض الحجاز يوما في يوم ريح بريشتين، وغسل عبدين أسودين حتى يصير أبيضين، ولا وقوفي بباب شخص يلقاني يوما بوجه شين. وقال الفقيه محمد بن القاضي: لقلع ضرس وضنك حبس، ولقم نار وحمل عار، وضرب ألف بألف كف، وقتل غم وطول هم، وحفر بئر بفأس قير، ورد أمس بكل نحس، وبيع دار بربع فلس، وضيق خف ونزع نفس، وشرب سم وألف نكس، في أرض جير كحر شمس، ولا وقوفي بباب شمس يلقاني يوما بوجه عبس. كان يقال: أربع لا تقبل عليها حتى تسأل الخبير عنها، حتى تسأل الخبير بها. السوق لا تقدم عليه حتى تسأل عن النافق والكاسد فيها. والمرأة لا تقدم على خطبتها حتى تسأل عن منصبها وخلقها. والطريق لا تسلكها حتى تسأل عن أمنها وخوفها. والبلدة لا توطنها حتى تسأل عن مرافقها وسيرة سلطانها وأخلاقها وقوة من يكيد أهلها ويعاديهم. قال بعض المشايخ: إن إذا أردت أن تصير من جملة الأبدال فحول أخلاقك إلى أحوال الأطفال. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لأن الأطفال فيهم سبع خصال لا يهتمون برزق، وإذا مرضوا لم يشكوا من خالقهم، ويأكلون الطعام فيجتمعون عليه، وإذا تخاصموا لا يتحاقدون ويتسارعون إلى الصلح، ويخوفون فيخافون بأدنى شيء، وتدمع أعينهم بسرعة. قال بعض الشعراء: وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا: قد صفت لنا قلوب، لقد صدقوا ولكن من ودادي. ومن نظم مؤلف الكتاب: إن النعاس والكسل أحلى مذاقا من عسل، إن لم تصدقني فسل من كان قبلي قد كسل. وقال بعضهم: لا يعجبنك من يصون ثيابه خوف الغبار وعرضه مبذول، فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. نظم بعضهم أسماء بنات الكعبة المشرفة فقال: بنى الكعبة الغراء عشر ذكرتهم ورتبتهم حسب الذي رتب الثقة: ملائكة الرحمن، آدم ولده، كذاك خليل الله، ثم العمالقة، وجرهم يتلوه قصي قريشهم، كذا ابن الزبير، ثم حجاج لاحقه، ومن بعدهم من آل عثمان واحد مراد مليك الروم، والسعد وافقه. ومن نظم الإمام المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة سائل، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيد اليوم راقد. قال ابن حبيب: قد أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أربعة: بلال وأبو محذورة وابن أم كلثوم وسعد القرظي، وزاد غيره: زياد بن حارث الصداوي. ونظمهم الشيخ التاودي بقوله: عمرو، بلال وأبو محذورة، سعد، زياد، خمسة مذكورة، قد أذنوا جميعهم للمصطفى، نالوا بذاك رتبة وشرفا. لا يكون الطالب طالبا حتى تجتمع فيه معاني حروفه، فالطاء أن يكون طاهر القلب صفيا نقيا، واللام أن يكون لبيبا لينا، والباء أن يكون باكيا على ذنوبه ويتخشع ويتقي مولاه، فإن كان هكذا فطالب وإلا فظالم. وقد نظم مؤلف الكتاب هذا المعنى بقوله: فطاء ولام وباء أتت حروفا لطالب علم على، فطاء طهارة قلبه من شوائب تكديره كالقلع، ولام لبابته فانتبه ولين جانبه للفضلا، وباء بكاه على ما جنى من الذنب في سره والملا، فإن كان في نفسه هكذا وإلا فذا ظالم مبتلى. عن وهب بن منبه رحمه الله قال: خرجت ذات يوم في زقاق المدينة فوجدت فيه رجلا طبيبا اجتمع عليه خلق كثير، وهو يعطي وينعت لكل واحد منهم دواء بيده، فدنوت منه وسلمت عليه فرد علي السلام. قال: فقلت له: يا سيدي، هل عندك شيء من دواء الذنوب؟ فلما سمع مني ذلك أطرق برأسه إلى الأرض، فبقي متفكرا ساعة، ثم رفع رأسه وقال: أين أنت يا سائلا عن دواء الذنوب؟ فقلت له: ها أنا يا سيدي. قال: سر إلى وادي الإيمان، وخذ منه عروق النية وأوراق الندامة وثمرة العلم وغبار التواضع، واسحقها جميعا في مهراز التوبة، وعجنها بماء الحياء في آنية الخشوع، وأوقد تحتها نار الخوف بحطب الزهد، واشربها بكأس الصبر في موضع لا يراك فيه أحد إلا الله، تجد راحة نفسك والسلام. مر الإمام الحسن البصري بشاب وهو يضحك فقال له: يا بني، هل جزت على الصراط؟ قال: لا. قال: هل تبين لك إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ قال: لا. قال: هل تدري أن ربك راض عنك أم ساخط عليك؟ قال: لا. قال: ففيما هذا الضحك؟ فما رؤي بعد ذلك الفتى ضاحكا بعده قط. ومن نظم عم المؤلف الشيخ محمد بن المدني كالنون في معاني مولى: معاني مولى 21: مالك رب ناصر والأقربون، جار عتيق معتق وعبد حليف صاحب والابن عد عم شريك وابن أخت والنزيل ولي تابع محب يا نبيل صهر ومنعم عليه كذاك في القاموس فاحفظ ما لديه. وفي العدوى قوله وذكروا العداء في سبع علل لا تقربا صاحبها بلا خلل سل جذام حصبة وجدري مع رمد وجرب وبخر. وأورد من نظم والده وهاك ألقاب ملوك من غبر كسرى نجاشي عزيز قيصر فرعون خاقان كذاك تبع للفرس والحبش مصر تتبع والروم والقبط والترك حمير وأول لأول لا تمتري وزد هرقلا لقبا للشام أمير المؤمنين للإسلام. وله عد أحاديث صحيح مسلم أربعة من الألوف فاعلمي بغير تكرار وبالتكرير 7000 بلا نكير. وله عد أحاديث الموطأ المروية بعد ما للغافقي 600 وستة تضاف للستين وعدها مجملة 20 أضف لها 1700 بعد الأبهر الإمام الثقة. وله ولم تجئ كلمة أولها ياء بكسرة فكن منتبها إلا يوام ويسار لليد كذا يعار جمع يعر فاهتدي. وله ناظما غزواته صلى الله عليه وسلم التي غزا فيها بنفسه وهي 27 وقاتل في 9 منها فقال يا سائلي عن غزوات المصطفى هاكها زاده الإله شرفا وهي على ترتيبها في الذكر ودان مع بواط والعشير وبدر الأولى وبدر الأولى كذاك الثانية بنو سليم قينقاع تالية لها كذاك غزوة السويق فاحفظ هداك الله للتحقيق غزوة أنمار وبحران أحد وبعدها غزوة حمراء الأسد بنو النضير والرقاع وكذا غزوة بدر الأخيرة خذا دومة جندل وغزو خندق بنو قريضة تليها حقق غزو بني لحيان غزو الغابة مريسع فغزوة الحديبة وخيبر كذاك عمرة القضاء غزوة فتح فحنين تقتضى وغزوة الطائف ثم العسرة وهي تبوك موضع ذو شهرة هذه التي فيها غزا بنفسه وغيرها عدد نقط ما به وكلها جرت بعيد الهجرة والإذن في القتال قصد النصرة ولم يقاتل ما عدا في 9 بدر حنين أحد قريضة وخندق مريسع وخيبر والفتح والطائف فافهم واذكر. محصل المنقول من الأفعال المبنية للمجهول أي الأفعال التي تكون مبنية للمجهول دائما عونيت بالشيء وأعنى به أولع بالأمر وأوزع به معناهما واحد أي أغرق وثئ يقال وثئت يده معناه أصيبت بالوثاء وهو الفك أي انفراج المفاصل وتزلزلها وخروج بعضها عن بعض زهي أي تكبر نتج يقال نتجت الناقة ولا يقال نتجت أهرع الرجل إذا كان يرعد من غضب وغيره أغمي وغمي على المريض غم عليه الخبر أي خفي وغم الهلال ستر بغيم أو غيره أهل واستهل ومنهم من يجيز بناءهما للفاعل سقط في يده أي ندم بهت أي دهش وتحير أرعدت فرائصه اضطربت وضع في حسبه فهو وضيع أي ساقط شده فلان عند المصيبة أي دهش وكس الرجل في تجارته خسر فيها، نخي فلان تعاظم وتكبر، شغل عنه وبه تلهى، شهر فلان في الناس أو الأمر اشتهر وفشى، طل دم فلان هدر، حصر الرجل اعتقل بطنه واحتبس، وقص فلان عن دابته سقط عنها فاندقت عنقه، غبن في البيع فهو مغبون أي منقوص في الثمن، هزل الرجل والدابة أصابهما الهزال، نكب فلان أصابته نكبة من نكبات الدهر أي مصائبه، حلبت ناقتك وشاتك لبنا كثيرا، رهصت الدابة أصابها الرهص وهو داء يصيب الرجل، زكم الرجل أصيب بالزكام، لقي فلان إذا أصيب باللقوة وهي داء يصيب الوجه، دير بي عليهم وأدير، غشي على المريض، بر حجك أي تقبل، ثلج فؤادك أي اطمأن، فلج فلان إذا أصابه الفالج، أرض الخشب، أرض الخشب إذا أكلته الأرضة وهي دويبة تأكل الخشب، ضنك عيشه ضيقة، وقرت أذن الرجل توقر صمت، شغف بالشيء، سر الرجل بالشيء يسر به سرورا، نفست المرأة إذا ولدت، أسهب الرجل إذا ذهب عقله من لدغ الحية عياذا بالله، امتقع لونه إذا تغير من حزن أو فزع أو مناسبة، أعرب الرجل إذا اشتد وجعه، انقطع بزيد أو قطع به إذا عجز عن سفره بأي سبب كان، إذا عجز عن سفره بأي سبب كان كنفقة ذهبت أو ضلت عليه راحلته أو حيل بينه وبين ما يؤمله، نسئت المرأة وذلك عند أول حبلها حين يتأخر حيضها عن وقته فيرجى أنها حبلى، عنست الجارية وعنسها أهلها ولا يقال عنست، ومعناه طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الأبكار، وهذا إذا لم تتزوج، فإن تزوجت مرة فلا يقال عنست، شب لي كذا وأشب أي أتيح وتيسر، أغرب الفرس إذا فشت غرته حتى تأخذ عينيه، دهش فلان تحير في أمره ولم يتجه لشيء، نفش العذق وهو النخلة والمراد هنا التمر إذا أظهر به نكت، إذا أظهر به نكت أي نقط من الأرطاب، سويس الرجل أمور الناس إذا ملك أمرهم، أوكس فلان في تجارته أي خسر، أحصر فلان اعتقل بطنه، والعقول الدواء الذي يمسك البطن، فطع الرجل أي زكم، دفق الماء وهو الانصباب بشدة، ارتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءة كأنه أطبق عليه كما يرتج الباب، طلق السليم أي اللديغ إذا رجعت إليه نفسه وسكن وجعه، افتلتت نفس فلان مات فجأة، أرث فلان حمل من المعركة جريحا، دبر القوم أصابتهم ريح الدبور وهي التي تهب من جهة الغرب، ريح الغدير أي ضربته الريح، والغدير القطعة من الماء يغادرها السيل، سمي بذلك لغدره بأهله بانقطائه عند شدة الحاجة إليه، ركض الفرس على ما لم يسم فاعله إذا عدا، قنيت الجارية تقنى إذا منعت من اللعب مع الصبيان وسترت في البيت، كانت تلك 70 كلمة مبنية للمجهول استفادها المؤلف من كتاب المزهر في علوم اللغة للسيوطي وزاد عليها 3 من عنده، هي حمى من الحمى، وعك يقال فلان موعوك أي محموم، جن فهو مجنون. جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصري، في الهامش جمع الجواهر في الملح والنوادر لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، حققه وضبطه وفصل أبوابه ووضع فارسه علي محمد البجاوي، القاهرة دار إحياء الكتب العربية، 1372 هجرية، 403 صفحة. وهو أيضا مجموعة من الأخبار والطرائف والنوادر الأدبية والاجتماعية، بذل المؤلف جهده في ترتيبها والعناية بها وإيراد بعض مناسباتها، وإنما انتقيت بعض الأخبار من صفحة 203 إلى 368 وهو ما عثرت عليه مصورا في إحدى المكتبات الخاصة. والمؤلف أديب وناقد معروف، وهو من أهل القيروان ونسبته إلى عمل الحصر، وله كتاب زهر الآداب وثمر الألباب ومختصره نور الطرف ونور الظرف، توفي 453 هجرية. وأشير إلى أن كتابه الذي نحن بصدده سبق أن طبع أيضا بعنوان ذيل زهر الآداب. انتهى الهامش. جمع الجواهر في الملح والنوادر. ولى الحجاج أعرابيا على تبالة في الهامش بلد باليمن خصبة استعمل عليها الحجاج فأتاها فاستحقرها فلم يدخلها، فقيل أهون من تبالة على الحجاج. انتهى الهامش. ولى الحجاج أعرابيا على تبالة فجمع أهلها وقال إن الأمير أوصاني عليكم، ووالله لا أحسن أن أقضي بين خصمين مرتين، ووالله لا أوتى بظالم ولا مظلوم إلا وضربته حتى أقتله. فتناصف الناس بينهم. سقط أبو الحارث واسمه حمير من سطح، فقيل له أكان السطح مرتفعا؟ قال لا تسأل عن شيء، استطبت برد الهواء قبل الوصول إلى الأرض. وقال رجل أشتهي أن أرى خلفي، فجاءه أبو الحارث بمرآة وجعل وجه المرآة تلقاء وجهه هو، وظهرها تلقاء وجه الرجل، ونصب مع رفقاء له قدرا وجعل فيها لحما، فلما كاد أن ينضج نشل بعضهم قطعة وقال تحتاج إلى ملح، ونشل آخر قطعة وقال تحتاج إلى توابل، ونشل آخر قطعة وقال تحتاج إلى بصل. فرفع أبو الحارث القدر وقال والله تحتاج هذه القدر إلى لحم. طبخ بعض البخلاء قدرا فقعد هو وامرأته يأكلان، فقال ما أطيب هذا القدر لولا الزحام. قالت أي زحام ها هنا، إنما أنا وأنت. قال كنت أحب أن أكون أنا والقدر. كان بعض الأكاسرة يتطير، فلقيه رجل أعور فأمر بحبسه، فأقام مدة ثم أطلقه، فتعرض له فقال لم حبستني؟ قال تشاءمت بك. قال فأنت أشأم مني، خرجت من قصرك فلقيتني فلم تر إلا خيرا، وخرجت أنا فلقيتك فحبستني. فقال الملك صدق، وأمر له بصلة. نزل شيخ أعرابي من بني نهشل يكنى أبا الأغر على بنت أخت له من قريش بالبصرة، وذلك في شهر رمضان، فخرج الناس إلى ضيائهم، وخرج النساء يصلين في المسجد، ولم يبق في الدهر إلا الإماء، فدخل كلب فرأى بيتا فدخله وانصفق الباب، فسمع الإماء الحركة فظنن لصا دخل الدار، فذهبت إحداهن إلى أبي الأغر فأخبرته، فأخذ عصا ووقف على باب البيت فقال إيها والله إني بك لعارف، فهل أنت من لصوص بني مازن وشربت نبيلا حامضا خبيثا حتى إذا دارت الأقداح في رأسك منتك نفسك الأماني؟ فقلت أطرق دور بني عمرو والرجال خلوف والنساء يصلين في مسجدهن فأسرقهن سوءة لك، والله ما يفعل هذا حر، بئس ما منتك نفسك، فاخرج بالعفو عنك وإلا دخلت بالعقوبة عليك، ويم الله لتخرجن أو لأهتفن هتفة يلتقي فيها الحيان عمر وحنظلة، ويصير زيد زيدا، وتجيء سعد بعدد الحصى، وتسيل عليك الرجال من ها هنا وها هنا، ولئن فعلت لتكونن أشأم مولود في بني تميم. فلما رأى أنه لا يجيبه أخذه باللين فقال: اخرج بأبي أنت منصورا مستورا، إني والله ما أراك تعرفني، ولئن عرفتني لوثقت بقولي واطمأننت إلي. أنا أبو الأغر النهشلي، وأنا خال القوم وجلدة ما بين أعينهم، لا يعصون لي رأيا، وأنا خفير كفيل، أجعلك شحمة بين أذني وعاتقي، فاخرج فأنت في ذمتي، وإلا فعندي قوصرتان أهداهما إلي ابن أختي البار الوصول، فخذ إحداهما فانتبذها حلالا من الله ورسوله. وكان الكلب إذا سمع هذا الكلام أطرق، وإذا سكت وثب يريد الخروج. فتهافت أبو الأغر ثم قال: يا ألأم الناس، أراني بك الليلة في واد وأنت في آخر، وأنت في داري أقلب البيضاء والصفراء فتصيح وتطرق، وإذا سكت عنك وثبت تريد الخروج، والله لتخرجن أو لآلجن عليك. فلما طال وقوفه جاءت جارية وقالت: أعرابي مجنون، والله ما أرى في البيت أحدا، ودفعت الباب، فخرج الكلب مبادرا، ووقع أبو الأغر مستلقيا، فقلنا له: قم ويحك، فإنه كلب. فقال: الحمد لله الذي مسخه كلبا وكفى العرب حربا. قال أبو علقمة النحوي لجارية كان يهواها: يا خريدة، إخالك عروبا، فما بالنا نمقك وتشنئين؟ فقالت: ما رأيت أحدا يحب أحدا ويشتمه سواك. والخريدة النائمة اللينة، والعروبة المتحببة إلى زوجها، والمقة المحبة. وأتي الهيثم بن العريان بغريم قد مطل غريمه دينارا فقال: ما تقول؟ قال: إنه ابتاعني عنجرا واستنسأته حولا، فصار لا يلقاني في لقم إلا اقتضاني. فقال الهيثم: أمن بني أمية أنت؟ قال: لا. قال: فمن أكفائهم من بني هاشم؟ قال: لا. قال: ويلي، فعلام تتكلم بهذا الكلام؟ السياط. فلما جرد قال: أصلحك الله، إن إزاري مرعبلة. فقال: دعوه، فلو ترك التثاقل بالغريب في وقت لتركه الآن. والعنجر عجم الزبيب، واللقم الطريق، والمرعبلة الخلقة. دخل أبو العيناء على ابن منارة الكاتب، وعنده أبو عبد الله بن المرزبان، فقال لابن منارة: أحب أن أعبث بأبي العيناء. فقال له: لا تقوم به. فأبى إلا العبث به. فلما جلس أبو العيناء قال له: يا أبا عبد الله، لم لبست جباعة؟ قال: وما الجباعة؟ قال: التي ما بين جبة ودراعة. قال أبو العيناء: لأنك صفديم. قال: وما صفديم؟ قال: الذي هو ما بين صفعان ونديم. بين ابن أبي ليلى في مجلس القضاء إذ تقدم إليه امرأتان عجوز وشابة، فقالت الشابة: أنا أصلح الله القاضي امرأة مبدنة، أي جسيمة، وقد بهرني النفس، فإن رأى القاضي أن يأذن لي فأحسر عن وجهي فليفعل. فقالت العجوز: أصلح الله القاضي، إنها من أحسن الناس وجها، وإنما تريد أن تخدع القاضي، لا أمتعه الله بما وهبها من الجمال. فقال لها ابن أبي ليلى: إذا أنت شددت قناعك فشأنك ووجهك. فحسرت الفتاة عن وجه جميل، ثم قالت: أصلح الله القاضي، إن هذه عمتي، وأنا أسميها أمي لكبر سنها، وإن أبي مات وخلف مالا، وخلفني في حجرها، فجعلت تمونني وتحسن التدبير في المال وتوفيره علي، إلى أن بلغت مبلغ النساء، فخطبني ابن عم لي، فزوجت منه، فكان بي وبه من الحب ما لا يوقف على صفته. ثم إن ابنة لعمتي أدركت فجعلت هذه ترغب زوجي فيها فتاقت نفسه إليها فخطبها، فقالت لست أزوجكها حتى تجعل أمر بنت أخي في يدي، فقال لها قد فعلت. فلم أشعر حتى أتاني رسولها فقال عمتك تقرئك السلام وتقول لك إن زوجك خطب ابنتي وإني أبيت أن أزوجها منه حتى يجعل أمرك في يدي ففعل ذلك فأنت طالق. فحمدت الله تعالى على ما بليت به. وإن زوج عمتي هذه قدم من سفر فسألني عن قصتي فأخبرته فقال تزوجين نفسك؟ فقلت نعم على أن تجعل أمر عمتي في يدي. قال لي فما تصنعين إذن؟ قلت ذلك إلي، إما أن أعفو وإما أن أقتص. قال قد فعلت. فأرسلت إلى عمتي أن زوجك خطبني وأني أبيت عليه حتى يجعل أمرك في يدي ففعل فأنت طالق. فضحك ابن أبي ليلى، فقالت العجوز لا تضحك أيها القاضي، فالذي بقي أكثر وأعظم. فقالت الشابة ثم إن زوج عمتي مات، فجعلت تخاصمني في ميراثه، فقلت لها هو زوجي وأنا أحق بميراثه، فأغرت ابن عمي ووكلته بخصومتي ففعل. فقلت يا ابن العم إن الحق لا يستحيا منه، وقد صلحت لك إذ نكحت زوجا غيرك، فهل لك في مراجعتي؟ فقال كان ما كان ولا ذنب لي فيه، بل كنا على أشد رغبة وأعظم محبة. ثم قال أو تفعلين؟ قلت على أن تجعل أمر بنت عمتي بيدي. قال قد فعلت. فأرسلت إلى بنت عمتي أن زوجك خطبني وأني أبيت عليه حتى يجعل أمرك في يدي ففعل فأنت طالق. فقالت العجوز أصلح الله القاضي، أيحل هذا أطلق أنا وابنتي؟ فقال ابن أبي ليلى نعم، التعس والنكس لك، والتعس هو الهلاك. ثم ركب إلى المنصور فأخبره حتى ضحك وفحص برجليه وقال أبعد الله العجوز ولا فرج عنها. أتى رجل نخاسا فقال اشتري لي حمارا ليس بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أشبعته شكر وإن أجعته صبر، وإن خل الطريق تدفق وإن كثر الزحام ترفق، لا يصدم بي السواري ولا يدخل بي تحت البواري، إن ركبته هام وإن ركبه غير نام. فقال له النخاس أنظرني قليلا فإن مسخ الله فلانا حمارا اشتريته لك. قال أبو سودة لابنه يا بني تعلم خطبة النكاح فإني أريد أن أنكح أخاك. قال نعم. فلما كان من الليل قال أتعلمت شيئا؟ قال نعم. قال هاتي. قال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، حي على الصلاة حي على الفلاح. فقال أبوه يا بني لا تقم الصلاة حتى أذهب وأجيء فإني على غير وضوء. أتى رجل أبا محمد النوبهاري فقال وضعت رأسي في حجر امرأتي فقالت ما أثقل رأسك؟ فقلت أنت طالق إن كان رأسي أثقل من رأسك. فقال النوبهاري تطلق عليك. فقيل له ولما؟ قال لأن القصابين أجمعوا على أن رأس الكبش أثقل من رأس النعجة. كتب رجل إلى قاض في أمر قوم من جيرانه اختصموا، إن الذي لم يجري بينهما غير مفهوم، وقد أردت الاستصلاح فعاد استفسادا، فإن رأى القاضي أدام الله عزله أن يصفح عن كتابي فإن فيه نقصا. فقال القاضي لا بل فيه زيادة لام، كفانا الله شرها. في الهامش يعني اللام الزائدة في كلمة عزله، فكان المقصود أدام الله عزة. انتهى الهامش. سئل أحدهم عن رجل فقال: رزين المجلس نافذ الطعنة، فحسبوه سيدا فإذا هو خياط طويل الجلوس نافذ الإبرة. طلب العتبي بعد 80 سنة أن يتزوج، فقيل له في سبب ذلك فقال: أولاد الزمان فسدوا، فأردت أن أذلهم باليتم قبل أن يذلوني بالعقوق. ابتاع أعرابي غلاما فقال له: إنا نبرأ إليك من عيب فيه. قال: ما هو؟ قال: يبول في الفراش. قال: إن وجد فراشا فليفعل. رأى أعرابي سراويل في فلاة فأخذه يظنه قميصا، فلم يعرف كيف يلبسه، فمر يعدو ورماه، فلقيه رجل فقال: ما لك يا أعرابي؟ قال: أصبت قميصا للشيطان، وأخاف أن يلحقني فيقول: لما أخذت قميصي؟ خص والد أحد ولديه بهدية ثمينة دون ابنه الآخر، فسمع بذلك الابن الثاني، فكتب لأبيه شعرا: ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك، وأخي في الفضل مثلي، وكلانا في يديك، لا تفضله علي بالحبى من ناظريك، إنما ابناك كعينيك فداوي مقلتيك، إن أذقت العين كحلا هاجت الأخرى عليك. فأرسل إليه هدية مثلها. دخل أبو عبد الله بن الجصاص على ابن له وقد احتضر، فبكى عند رأسه وقال: كفاك الله يا بني الليلة مؤنة هاروت وماروت. قالوا: وما هاروت وماروت؟ قال: لعن الله النسيان، إنما أردت يأجوج ومأجوج. قالوا: وما يأجوج ومأجوج؟ قال: فطالوت وجالوت. قالوا: فلعلك أردت منكرا ونكيرا. قال: والله ما أردت إلا غيرهما، يريد أن يقول: ما أردت غيرهما. من فضلك تابع بقية المادة.